يا من يسمع دعاءنا، يا من يرى مكاننا، يا من لا يخفى عليه شيء من أمرنا، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك ونتوسل إليك ونرجوك، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب أعتق رقابنا من النار، أعتق رقابنا من النار، اشملنا بعفوك وجودك وإحسانك ورحمتك ومغفرتك ورحمتك ومغفرتك وجودك وإحسانك يا رب يا رب يا رب أعتقنا من النار، يا رب يا رب يا رب يا الله يا الله يا الله يا الله أعتقنا من النار يا رب، نرجوك يا رب لا تردنا خائبين يا رب يا رب، نرجوك يا رب نتوسل إليك يا رب، نخضع لك نرجوك، نبتهل إليك، نحن عبيدك نحن عبيدك، عبدناك خوفا من عقابك ورجاء مغفرتك، ما أعظمك ما أعظمك، عظيم كريم، سبحانك سبحانك، الأرض جميعا مبضتك يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينك، ما قدرناك حق قدرك يا الله، ما قدرناك حق قدرك يا الله، وما عبدناك حق عبادتك، ما أحلمك علينا يا رب يا حبيبنا، ما أحلمك علينا ما أحلمك علينا، منا العصاة ومنا المذنبون، ومع ذلك لم تفضحنا وسترت علينا وأمهلتنا، فما أكرمك وما أحلمك، سبحانك يا الله، سبحانك سبحانك سبحانك، تمهل ولا تهمل ولا تنسى، يا رب أتيناك في هذه الساعة تائبين تائبين يا رب، يا رب انظرنا، انظر إلى عبادك يخشون عقابك ويرجون رحمتك، لك في كل ليلة عتقاء من النار، يا رب اشملنا معهم يا رب، يا رب لا تحرمنا إجابة هذا الدعاء، يا رب لا تحرمنا بذنوبنا ومعاصينا، يا إلهنا أحلل علينا رضوانك فلا تسخط علينا بعده أبدا، يا رب آمنا يوم الفزع، آمنا يوم الفزع، يوم تبلى السرائر، يا رب لا تفضحنا، يا رب لا تفضحنا يوم تبلى السرائر، يا رب لا تفضحنا يوم تبلى السرائر، يا رب اجعلنا كلنا من أهل الجنة يا رب يا رب يا رب يا رب، هذا رجاؤنا، هي رغبتنا الأكيدة يا رب، يا رب حققها لنا يا رب، يا ربنا حققها لنا يا رب، يا ذا الجلال والإكرام، نحسن الظن بك، نحسن الظن بك سبحانك سبحانك، نحسن الظن بك. فقد قلت ادعوني، فقد قلت ادعوني أستجب لكم. ها نحن ندعوك يا رب فاستجب لنا، وعدتنا فطمعنا، وعدتنا فطمعنا. لا نثق بأعمالنا، نثق بك، نثق بك يا رب. لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أعمالنا طرفة عين يا رب. رحمتك نرجو يا رب، رحمتك يا رب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، أبرم لأمتنا أمر الرشد يعز فيها لطاعتك، ويذل فيه أعداؤك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينافي عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، أصلح ولي أمرنا، وخذ بناصيته للبر والتقوى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان الذين يجاهدون لإعلاء كلمتك. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، وحد اللهم صفوفهم واجمع كلمتهم، وانصرهم على القوم الظالمين. اللهم ارحم ضعفهم، اللهم ارحم ضعفهم، واجبر كسرهم، وتول أمرهم. اللهم آمن روعهم، وسكن رعبهم، وارحم موتاهم، وتقبل شهداءهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أطلق أسيرهم، اللهم أطلق أسيرهم، اللهم أطلق أسيرهم وردهم إلى أهله سالما غانما. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بأعداء الدين. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، سلط عليهم سنين كسني يوسف، أرنا فيهم عجائب قدرتك يا الله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تجعل لنا ضالا إلا هديته، ولا مظلوما إلا انتصرت له، ولا غائبا إلا رددته، ولا أسيرا إلا أطلقت أسره، ولا أسيرا إلا أطلقت أسره، ولا أسيرا إلا أطلقت أسره يا ذا الجلال والإكرام. ولا ولدا إلا أصلحته، ولا زوجا إلا هديته، ولا عقيما إلا رزقته، ولا أيما إلا زوجتها، ولا أعزبا إلا زوجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم فك السحر عن المسحورين، اللهم فك السحر عن المسحورين، وارفع الضر عن المضرورين، والظلم عن المظلومين، والقهر عن المقهورين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم أعظم لهم أجورهم، اللهم ضاعف من حسناتهم، اللهم كفر عنهم سيئاتهم، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم أسعدهم كما أسعدونا، اللهم أحسن إليهم كما أحسنوا إلينا، اللهم أحسن خاتمتهم، اللهم أحسن خاتمتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من كان منا عاقا لوالديه، اللهم من كان منا عاقا لوالديه فرده إليك ردا جميلا يا الله. اللهم ذكره بإحسانهم، اللهم ذكره بإحسانهم وبفضلهم عليه يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على القيام ببر آبائنا وأمهاتنا، اللهم احملنا على طاعتهم وخدمتهم، اللهم أسعدنا بخدمتهم وطاعتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الوفاء من أبنائنا وبناتنا، اللهم إنا نسألك الوفاء من أبنائنا وبناتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا الميتين، اللهم ارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدل سيئاتهم حسنات، اللهم أسعدهم في قبورهم وآنس وحشتهم وود لهم في قبورهم مد البصر. اللهم اجعلهم سعداء، اللهم اجعلهم سعداء في قبورهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم من كان منهم معذبا شقيا اللهم فأبدل عذابه وشقاءه نعيما يا رب العالمين، ومن كان منهم محسنا منعما مسرورا فزده نعيما وسرورا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تقطع أعمالهم عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هيئ لنا من ذرياتنا من يدعو لنا، اللهم هيئ لنا من ذرياتنا من يدعو لنا ولا يقطع أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صار الأموات إليك، ارحمنا إذا جاءنا الموت ونزلت بنا السكرات. اللهم اختم لنا بخير، اللهم اختم لنا بخير، اللهم اجعل آخر كرامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وتوفنا وأنت راض عنا، وتوفنا وأنت راض عنا، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم اجعل قبورنا من رياض الجنة، اللهم أسعدنا فيها بالقرآن، آنسنا فيها بالقرآن، اللهم ود لنا فيها مد البصر، واجعلنا ممن يأتيهم من روح وريحان الجنة يا رب يا رب يا رب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ما سألناك فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا. اللهم وما قصرت عنه آمالنا فأعطنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ها نحن يا رب نودع شهرنا على تقصير منا، وقد أدينا فيه قليلا من كثير، وقد أنخنا مطايانا ببابك سائلين. اللهم فتقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا وقراءتنا للقرآن، اللهم تقبلها منا، لا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش ولا من قيامنا السهر والتعب، لا تجعله هباء منثورا يا رب، تقبله منا برحمتك يا أرحم الراحمين. إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثله فبارك لنا فيه، وإن قضيت بقطع أجالنا وما يحول بيننا وبين فاسبغ الرحمة على ماضينا، وأحسن خلافة على باقينا، وعمنا جميعا برحمتك واجمعنا في جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اسمع دعاءنا وتقبل توبتنا واجب دعوتنا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واجب دعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.